قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث في هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه وثبتنا عليه وأمتنا عليه. اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين سبحانه وتعالى هذا الصراط، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عز وجل عليهم فصلهم الله تعالى في سورة النساء، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، رضوان الله عليهم جميعا. وقال مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة عباد الله، حبهم دين وإيمان، وبغضهم نفاق وكفر وطغيان. يجب علينا أن نتولاهم وأن نترضى عنهم، رضوان الله عليهم جميعا، وأن نسكت عما وقع بينهم، وشجوى نعتقد أنها فتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال الأئمة: هذه دماء طهر الله أيدينا منها، فيجب أن نطهر ألسنتنا منها، فيجب أن نطهر ألسنتنا منها، ونعتقد في هذه الفتن التي جرت بين الصحابة أن عليا رضي الله عنه مجتهد مصيب له أجران، ومعاوية مجتهد مخطئ له أجر واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل يجمع الأخبار الرديئة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يستأهل الرجم. وذكر ابن حجر رحمه الله أن الذي يتكلم في الصحابة رضي الله عنه مخذول، قال: هذه علامة خذلان وبدعة وضلالة، عياذا بالله تعالى. وما من رجل يخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونعلم أن داخله داخلة سوء، إلا ونعلم أن داخله داخلة سوء وأنه زنديق، كما قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، ذلك لأن كتاب الله حق ورسوله حق، وهؤلاء شهودنا يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فالطريق إلى الطعن في الشريعة هو الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن في الصحابة إلا فريقان: فريق الرافضة الذين امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: قيل لليهود: من خير ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى الحواريون. وقيل للروافض: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا القليل اليسير. وكذلك يطعن في الصحابة العلمانيون، العلمانيون اللادينيون، والعلماني أي اللاديني، ويقابل الكهنوت. العلمانيون الذين يريدون فصل الدين عن الحياة، الذين لا يريدون لشريعة الله أن تحكم، الكارهون لشريعة الله أن تحكم، بل الكارهون لدين الله أن يتدخل في حياة العباد عياذا بالله تعالى. يريدون أن يقيموا الدنيا على أسس مادية بعيدا عن الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه العلمانية كفر بواح، كفر بواح عياذا بالله، لا مداورة في ذلك ولا شك ولا ارتياب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياتنا لله سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله سبحانه وتعالى يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وأطيعوه لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، وقال: يدبر الأمر يفصل الآيات. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، وقال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. سبحانه وتعالى، وقال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلى آخر ذلك من الأدلة التي تدل على أن المؤمن عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يسير حياته وأن ينصبغ بصبغة الإسلام، وأن يكون في كل قول وفعل له موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في كل قول وفعل له موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لكي تكون صحيحة مقبولة لابد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل في العبادة، ثم المتابعة أي لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإسلامنا عباد الله دين ودولة، عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وسلوك وأخلاق، ولله الحمد والمنة. هؤلاء الزنادقة يريدون للمسلمين أن يكفروا، يريدون للمسلمين أن يبدلوا نعمة الله كفرا، يريدون للمسلمين أن يتحرروا من دينهم إلى الكفر وإلى عبادة الشهوات، وإلى أن يكونوا أذنابا للغرب الكافر، لأن هذه العلمانية وإفرازاتها ما هي إلا مستورد من الغرب، أتى بها قوم هان عليهم أمر دينهم، وباعوا أنفسهم للشيطان وللغرب من أجل عرض من الدنيا قليل، جاءوا بكل ذلك لينشروه بين المسلمين وليردوهم عن دينهم عياذا بالله تعالى. فهؤلاء الزنادقة منهم من يصرح بأنه لا يريد شريعة الله، ومنهم من يقول عن شريعة الله شريعة الغاب والوحشية، ومنهم من يقول عن شريعة الله الظلامية، ومنهم من يقول عن عهد السلف الصالح عهد التخلف والرجعية، وكل ذلك كفر صريح. وليس لهؤلاء إلا سيف الشرع، ليس لهؤلاء إلا أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. ليس لهؤلاء إلا سيف الشرع، أي الحاكم الشرعي الذي يقود الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، يقيم عليهم حد الردة صيانة لدين الله عز وجل، لأن حفظ الدين مقصد ومصلحة مقدمة على سائر المصالح. هؤلاء الزنادقة اتخذوا من الصحابة بابا للطعن في شريعة الله، ليقولوا: لا تصلح الشريعة، أين هذه الشريعة التي نحكم بها وقد أخذناها عن قوم اقتتلوا من أجل الدنيا؟ كما صرح طه حسين في كتابه حديث الأربعاء بذلك، بعد أن تناول ما جرى بين الصحابة خلص إلى نتيجة مفادها أن الشريعة لا تنفعنا في ذلك الزمان، لا تنفعنا الشريعة في ذلك الزمان، ولا ينبغي أن نأخذ شريعة عن قوم تقاتلوا من أجل الدنيا. فهذا ما أراده العلمانيون، وهذا عباد الله يوجب علينا أولا أن نتولى الصحابة وأن نترضى عنهم كما ذكرنا، وثانيا أن نظن بهم كل خير، وثالثا أن ما وقع بينهم هي من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انقسم فيها الصحابة إلى ثلاثة أقسام: قسم رأى الصواب مع علي فوجب عليهم نصره وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه، وقسم رأى الصواب مع معاوية فكان يجب عليهم نصر الحق، وقسم لم يتبين لهم شيء فكان يجب عليهم الاعتزال، كما ورد ما هو قميص عثمان وما هو الاعتقاد الصحيح في ذلك. هذا سنبينه إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، عثمان رضي الله عنه ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتيه واحدة بعد أخرى، ولقب بذلك لأنه لم يجمع الله عز وجل لرجل بنتي رسول غير عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان رضي الله عنه الذي ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيموت شهيدا، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان رضي الله عنه: الحمد لله والله المستعان. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال عثمان في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيموت شهيدا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عثمان، لعل الله أن يقمصك قميصا، فإن أرادوك وخلعه فلا تخلعه. لعل الله أن يقمصك قميصا، لعل الله أن يقمصك قميصا، فإن أرادوك وخلعه فلا تخلعه. هذا حديث رواه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها، وكذا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح. هذا القميص هو قميص الخلافة. لعل الله أن يقمصك قميصا، أي قميص الخلافة، فإن أرادوك وخلعه فلا تخلعه، أي إن أرادوك أن تخلع قميص الخلافة، أي أن تخلع الخلافة فلا تخلعه. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. فحدث أن عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وقال الإمام أحمد: ما اجتمع الناس على خلافة، على خلافة أبي بكر وعمر، ما اجتمعوا على خلافة عثمان. وقال: من تكلم في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم جميعا. وعثمان لما تولى الخلافة قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. بل قال رضي الله عنه: لو وجدتم في كتاب الله أن تجعلوا القيد في قدمي فافعلوا. لو وجدتم في كتاب الله أن تجعلوا القيد في قدمي فافعلوا. تأمل تأمل تأمل جيدا، لأن في هذه الأيام يشاع الكلام عن الدولة الدينية، وأن الحاكم هو أي في الدولة الدينية حاكم معه تفويض إلهي، وله أن يشرع وأن يحلل وأن يحرم، ويجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا له في ذلك. نعم، الحاكم له السمع والطاعة، لكن بطاعة الله. أبو بكر عندما خطب أول خطبة له بعد توليه الخلافة قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله تعالى. فعثمان رضي الله عنه يقول: لو وجدتم في كتاب الله أن تجعلوا الكبل في القيد في قدمي لفعلتم ما في كتاب الله. فالحاكم في الإسلام منفذ لأمر الله، لشرع الله، والأمة تطيع وتسمع له ما دام أنه يأمرها بطاعة الله. أما إن أمرها بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. أما الذي يتكلمون عن حقبة زمنية تسمى بالقرون الوسطى في أوروبا، تسمى بالدولة الدينية، كما سنبين إن شاء الله تعالى بعد الخطبة. فعثمان رضي الله عنه قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، رضي الله عنه وأرضاه. وكان عثمان رضي الله عنه فيه حلم زائد، وكان يعامل الرعية بالحلم والرفقة. وقد فتح الله على المسلمين في عهد عثمان فتوحات عظيمة، وكثرت الأموال وفتحت الدنيا على الناس. فكان هناك مارقون منافقون على رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي، ذلك اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا ليفسده على أهله، وتجمع حوله مجموعة من الحانقين عن الإسلام من المجوس وغيرهم، كذلك أيضا مجموعة من الأعراب الجفاه القصاء الأغلاظ إلى آخر ذلك. بث عبد الله بن سبأ دعوته في الأماكن البعيدة عن الإسلام، ثم تجمع له من تجمع وأتوا المدينة في صورة حجاج في موسم الحج، وكان من نيتهم أن يخرجوا على الخليفة وأن يخلعوه. وطائفة قالوا نولي عليا، وطائفة قالوا نولي الزبير، وطائفة قالوا نولي طلحة رضوان الله عليهم جميعا. فلما قدموا المدينة وخرج الناس للحج بقوا في أماكنهم، وخلت المدينة من الناس إلا قليلا. فعند ذلك بدأوا ينازعون عثمان رضي الله عنه، وعثمان يأخذهم بالرفق رضي الله عنه وأرضاه، ووعدهم خيرا ورد أهل مصر إلى بلادهم، لكن وجدوا فارسا قادما نحوهم بكتاب فقالوا فقال لهم هذا كتاب من عثمان إلى أمير مصر. فإذا في الكتاب أنه إذا قدم عليك هؤلاء فاقتلهم واصلبهم. فرجعوا من حيث أتوا، وكذلك مع أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة وغيرهم، فرجعوا جميعا إلى المدينة. كتب زورت على عثمان رضي الله عنه، رجعوا إلى المدينة وعزموا على خلعه، على خلع عثمان، لعل الله أن يقمصك قميصا، فإن أرادوك وخلعه فلا تخلع. أرادوا أن يخلعوا عثمان رضي الله عنه عن الخلافة، فرفض رضي الله عنه وأرضاه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا سيكون سنة سيئة، تكون الخلافة العوبة في أيدي الناس يتمرد عليها المتمردون، فإذا لم يعجب الناس خليفة قاموا عليه وخلعوه وأقاموا غيره، وهكذا. وهذا لا يجوز عباد الله، ولا يجوز للمسلم أن يشق عصا الطاعة. وأمرنا بطاعة الأمراء والخلفاء والحكام الذين يقودوننا بشرع الله تعالى. فلما رفض عثمان رضي الله عنه ضيقوا عليه في قصره، دخل ابن عمر على عثمان رضي الله عنه، يقول عثمان لابن عمر إنهم يقولون إما أن تخلع نفسك وإما أن نقتلك. فقال ابن عمر رضي الله عنه أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال إن قتلوك يملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا تطعهم، قال فلا تطعهم فتكون سنة، فتكون سنة أي سنة في الناس، إن لم يعجبهم حاكم تجرأوا عليه وقاموا عليه وولوا غيره. قال فتكون سنة. فصبر عثمان رضي الله عنه على أمر الله سبحانه وتعالى، وضيقوا عليه ومنعوه منعوه الخروج للصلاة، بل ومنعوا عنه الطعام والماء رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك كان عثمان رضي الله عنه يأمر الناس بكف الأيدي، لم يرد أن تسن سنة بسببه أو أن سنة سيئة بسببه أو أن يسفك دم حرام بسببه رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ عهدا على من كان له في رقبته عهد وبيعة أن يمسك سيفه وأن يكف يده وألا يراق دم امرئ مسلم بسببه رضي الله عنه وأرضاه. واستمر عثمان محصورا في قصره إلى أن جاء وقت تفكر فيه هؤلاء المارقون، أوشك الناس على العود من الحج، وكان الأمراء قد أرسلوا جيوشا لنجدة عثمان رضي الله عنه، قالوا لن ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أن تقتلوا الرجل، قتل الرجل هو الذي سينجيكم مما وقعتم فيه ينشغل الناس به. فعندئذ عزموا على قتل عثمان رضي الله عنه. دخل عليه رجل، وكان عثمان رضي الله عنه قد رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان أصبح صائما فإنك ستفطر عندنا القابلة، فإنك ستفطر عندنا القابلة. فأصبح عثمان صائما ونشر مصحفه وجعل يقرأ فيه. فدخل عليه المارقون، أول داخل قال له عثمان بيني وبينك كتاب الله، فخرج. ثم دخل بعد ذلك رجل من بني سدوس لم يذكر التاريخ اسمه، فضرب عثمان رضي الله عنه بالسيف ضربة اتقاها بيده فقطعت يده، ثم فضخ دمه على المصحف رضي الله عنه وأرضاه، ثم دخلوا بعد ذلك وقتلوه ونهبوا البيت ونهبوا بيت مال المسلمين، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه الكلمة التي تسمى بقميص عثمان كما يتكلم هؤلاء الزنادقة. وهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء القوم لا يؤمنون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكرهون أصلا أن تحكم شريعة الله. هؤلاء الذين ليس لهم في الحقيقة إلا سيف الشرع، لا ينفع معهم كلام ولا ينفع معهم مناظرات ولا غير ذلك، ليس معهم إلا سيف الشرع، إلا سيف الشرع أي الحاكم الذي يحكم بشريعة الله، لأنه لا يقيم الحد إلا حاكم ليس للأفراد. فهؤلاء يقول هذه كما يعني يشبهون هؤلاء الرؤساء الطواغيت في هذه الأيام الذين يقودون الناس بأهوائهم وبالقوانين الطاغوتية الوضعية، يشبهونهم بعثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الإمام البار الشهيد المظلوم الذي يحكم الناس بشريعة الله تعالى، أي أن هؤلاء الطغاة المتمسكون بالحكم يقولون قميص عثمان. أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ الخليفة في الإسلام إن أجمعت عليه الأمة واختارته الأمة في صورة نوابها أهل الحل والعقد، صار خليفة للمسلمين وحاكما للمسلمين، فعند ذلك يحكم الناس إلى ما شاء الله تعالى، طالما أنه يحكم بالعدل وأنه يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وعنده قوة وأمانة في القيام بالحكم، فيحكم إلى ما شاء الله تعالى حتى وإن حكم إلى أن يموت. فهذا هو الحاكم في الإسلام. لكن هؤلاء الذين يقولون مدة واحدة مدتان ثلاث مدد، يأخذون هذا من النظام الغربي، نظام الحكم في الإسلام، ومع ذلك قد يكون هذا أيضا محل اجتهاد. لكن قميص عثمان هذا قميص قمصه الله إياه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أرادوك وخلعوا فلا تخلع، فهو يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمروا به صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن عثمان رضي الله عنه أرضاه. عثمان إن تكلمنا عنه تكلمنا عنه بأدب، تكلمنا عنه بأدب أيها المسلمون رضي الله عنه، نقول أمير المؤمنين خليفة راشد، قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وعثمان رضي الله عنه خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه، نتكلم عنه بأدب، وإن ذكرناه فإننا ندافع عنه كما ذكرت لكم عباد الله، لئلا نقع في ازدراء أحد من الصحابة أو أن نزدري شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد هؤلاء الزنادقة إلى نحورهم، وأن يزيدهم الله عز وجل كبتا وغما وغيظا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض ويفتح له قلوب العباد. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أقم علم الجهاد واقم مع أهل الزيغ والعناد. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة، اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأخذ الصلاة.